السلك لمس لمس لمس لمس لمس لمس ونزلت على الدرمز على الدرمز على الدرمز كلام نجاح كان احلى معلش مش عايز الامس معلش مش عايز الامس السلك لمس لمس لمس لمس لمس لمس ونزلت على الدرمز على الدرمز على الدرمز كلام نجاح كان احلى معلش مش عايز الامس معلش مش عايز الامس او عنه كلامك رصو ده الشرالي النبضو المزيك اللي بتكسو ده الشرالي النبضو المزيك اللي بتكسو في الشارع لو تروحوا هتشوفوا ايه تروحوا هتلاقي ناس بتكتم وناس دايما يبوحوا والناس عمالة تشكي ما بتشوف صدوحوا والارض ناس بتبكي من دم الشاهد وروحه والارض ناس بتبكي من دم الشاهد وروحه لو تنزل تشرب زي في زقاق وزقاق تحت الانشاء وهتعرف ان الشارع للمزيكا بيشتاق اصلها بتعبر عنه وبتتكلم في مشاكله فيه الناس الغلبانه وسط الاوغاد يتاكلوا فيه الناس الغلبانه وسط الاوغاد يتاكلوا وسط الاوغاد يتاكلوا اضرب ضربه مزيكا تمسح كل مزيكا اضرب ضربه مزيكا تمسح كل مزيكا شغل سجاك فابريكا واديله مايك الانتيكا يتحط عليك لو السلك لمس لمس لمس لمس لمس لمس ونزلت على الدرمز على الدرمز على الدرمز كلام نجاح كان احلى معلش مش عايز الامس معلش مش عايز الامس السلك لمس لمس لمس لمس لمس لمس ونزلت على الدرمز على الدرمز على الدرمز كلام نجاح كان احلى معلش مش عايز الامس معلش مش عايز الامس